تطل يا عبد همك واعتبر يومك يومك واعتمد فيما أهمك بجميل الظن بالله. لا تغالب ذا الجلال أو تهن من أجل مالي، كن قنوعا بالحلال وتوقع كرم الله. الله الله الله الله الله الله الله الله. كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله. كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله. اجعل الفرحة شكرا واملأ الأوقات ذكرا، وما كان الصمت فكرا يتملى قدرة الله. عش هدوء الواثقين واتزان الصالحين وانشراح الذاكرين والمريدين رضا الله. الله الله الله الله الله الله الله الله. كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله. كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله. في الدعاء نور الصدور وتفاريج الأمور، فتفاءل بقديري فالكريم الواهب الله. الله الله الله الله الله الله الله الله. كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله. كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله. قال يا عبدي الله الله الله الله الله الله الله الله. كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله.